نزل به الروح الأمين. شوف بقى كلمة نزل دي، كلمة نزل تفيد العلوم، جاي من عالج مش من وضع بشر يخطئ ويصيب ويجهل المصلحة. ولذلك اللي ما قانون يضع البشر كل يوم يعدل فيه لأن فاتوا أشياء، إنما ده جاي من إيه؟ جاي من فوق من عقل نزل. وكل شيء نازل من أعلى يبقى يجب أن الأدنى يستقبله استقبال واثق. ولذلك حتى الحديد، الحديد النعم كلها من الله، انما ما قال على بس مادة الحديد، ما قالهاش على الالماز ولا على ايه المعادن النفيسة ولا الماس ولا على اي حاجة. قال ايه؟ وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، لانه اداة من اداة نصر الايه؟ نصر الدعم. يبقى كلمة نزل يبقى اعرف انه من عالم، من عالي يبقى ما تتكبرش عليه. ليه؟ لانه مش مساوي لك. انت تتكبر على جاي واحنا المساوي لك، انما جاي من اعلى. ولذلك حتى في الحديث يقول لك اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، ما دام الشرع اللي قطعه مش واحد زي وزي ولا لا، ده ربنا. ولذلك قلنا زمان لو فطنت الى قول الحق سبحانه وتعالى فانما يريد ان يشرع حكما، يقول ايه؟ قل تعالوا أتل ما حرمت. تعالوا يعني إيه بقى؟ اتركوا حضيض تشريع الأرض إلى رفعة تشريع السماء. اتعلوا، ما تهبطوش إلى مستوى الأرض، هتتعبوا. اللي حيشرع لكم ناس زيك إن كانوا حتى حسن النية يبقى ما عندهمش علم بالأمور، وهتقولوا تغيروا وتعدلوا وتدربهم وتتعبوا، انما خدها من مين؟ من الاعلى. نزل به الروح الامين. طب ده لما نزل سمعه رسول الله، هو نزل على ودنه ولا على ايه؟ على قلبه. نزل به الروح الامين على قلبك. اكن الاذن وسيله عبور للقلب على طول. ليه؟ قال لك لان القلب ده هو محل دينامو الحركة، مش هو اللي بيضخ الدم، والدم ده هو اللي بيعمل ايه؟ بيدي للطاقات او الاجهزة في النفس البشرية ايه؟ القدرة على الحركة. يبقى هو اللي بيمد كل الايه. طب ده احنا لما يكون واحد مريض مرض ولا بتاع ولا اي حاجة من رجل نديله دواء من بقه، يقولك بس امتصاصه بطيء، ما نديله حقنة في العضل يعني قريبة شوية من التمثيل، تتمثل بسرعة شوية، ولما تكون حاجة صعبة أو نعمل فيها إيه؟ نأخذها بالعرض. ليه؟ عشان أدخل مباشرة على وسيلة الإيه؟ وسيلة الحياة في النفس الإنسان للدم. الله إذن الدم ده بتاع القلب ده هو اللي بيعمل إيه؟ هو الوقود اللي بيوسل الحركة بالله. قال لك أهو السمع بس سمع مرور، إنما نزل على فين؟ على القلب. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه، مش نديله على ودنك، نزل على قلبك على طول كده. ازاي بقى؟ ام قال لانه ما دام مصطفى لك رسول ربنا صانعه على عينه، يبقى ما عندوش العقبات البشريه اللي تعوق حاجه. ساعه ما ينزل يروح على فين؟ على طول على القلب مباشره، على القلب. والقلب قال لك وابقى محل، لان المولك مثلا العقائد، العقائد ما استقرها ايه؟ القلب. طيب ليه؟ أم قال لك لأن في وسائل إدراك كتير، العين ترى والأذن تسمع والأنف تشم والأصابع تلمس، كل دي وسائل إدراك. الوسائل الإدراك دي تدرك المسائل وبعدين تعرض على العقل. العقل يقعد يعمل بدائل واختيارات يشوف دي ايه ويشوف دي ايه. فإذا انتهى العقل إلى قضية أصبحت واقعة فيه ايه يحصل؟ تقول دي تروح للقلب علشان الدينامو يشغل الاوارع على مقتضى ما ايه؟ ما فيها من حق. ولذلك يقول لك عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني شيء عقد عليه القلب فلم يعد يطفو الى العقل ليبحث من جديد، انتهينا منها خلاص. عقيده. يقول لك عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني شيء عقد عليه القلب فلم يعد يطفو الى العقل ليبحث من جديد، انتهينا منها خلاص. عقيده.

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، في كلمة أعجم وفيه عجم. الأعجم هو الذي لا يحسن الكلام العربية، والعجمي ضد الايه الاعرب، والاعجمي هو الذي لا يبين. ولو كان بيتكلم عربي يقول انت اعجمي ايه تكلم ايه تقول متفاهم انت عايز تقول ايه. ولو نزلناه اللي هو لسان عربي على بعض الاعجميين شو احنا بعض الاعجميين؟ طب لماذا الاعجميين؟ قال لك لا، سياده الاحتمال، لان ممكن في عجم يتعلم العربيه الايتام ولا الاحتمال الايتام. ولو نزلناه على بعض الاعجميين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لانه ما فيهوش منه حاجه. اهنتر فرنكل انتم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. زي الاعجمي مش هيفهم منه حاجه، المجرم مش هيعمل منه ايه؟ مش هيفهم منه حاجه. ليه؟ لانه مختوم على ايه؟ على قلبه. واحنا قلنا زمان الله سبحانه وتعالى ساعات يرى من الكافر العناد والاصرار ومصر او على الكفر، زي ما قلنا زمان انت حبيت الكفر ومبسوط بيه، طب احنا سنختم على قلبك ونخدمك خدمة من عندنا، نختم على قلبك عشان اللي انت بتحبه من الكفر ما يطلعش واللي انت كارهه من الايمان ما يدخلش. يبقى انا بعينك ولا بعينك؟ انا بعينك. نعم. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لانه مش حاجه. كذلك سلكناه اي ادخلناه في قلوب الايه زي ما يكونوا اعاجم تمام، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم. وما دام يؤمنوا به لما يروا العذاب الاليم الايمان يقبل؟ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم فياتيهم ايه بغتة وهم لا يشعرون. لان القران لما نزل والنبي اضطهد واهل اضطهدوا واللي اسلموا اولا اضطهدوا، ما بقوش يباتوا مطمئنين. حتى لما راحوا ما كانوش يباتوا الا في السلاح مخافة البطش، وما فيش واحد عايز يقعد في مكة لانه ما حدش يحميه. الله، ايه المسألة دي؟ يوم سيدنا عمر لما نزل في عيسى يلزموا الجمع ويولون الدبر، شوف الحالة اللي عليها المسلمين وخايفين ومش عارف من نفسهم. فما قال اي جمع هذا؟ نفس عمر قال كده. فلما شهد برا ان تلزموا الجمع ويولون الدبر. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون؟ يعني ما تخطفوهاش، قال استنوا شوية علينا. استنوا ليه؟ ما انتوا كنتوا تستعجلوا. يقول أفبعذابنا يستعجلون؟ فيقول هل نحن منذرون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ طب انتوا تستعجلوا بعد ولما تشوفوا هتقولوا ايه؟ لا ايه؟ خلينا شوية. أفرأيت إن متعناهم سنين. طيب يا سيدي هنخليكوا شوية، لما نخليكوا شوية لا هيرفع عنكم العذاب، ده انتوا هتزدادوا ايه؟ رجسا إلى ايه؟ إلى رجسكم. أفبعذابنا يستعجلون؟ أي أخبرني، أفرأيت يعني أخبرني، إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا به. يعني طول المدة، إنما الغاية إيه؟ الغاية واحدة. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. يعني ما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يبقى قبل كده يقول لهم كذا كذا كذا كذا كذا، وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ حتى نبعث رسولا. ذكرى وما كنا ظالمين، كل اللي بنقوله لهم عايزين نذكركم. وما كنا ظالمين، انما انتوا اللي عملتوا ايه؟ ان ربنا ما ظلمش، ولكن الناس انفسهم ايه؟ يظلمون. قعدوا يقولوا بقى ده الشياطين يا اللي بتنزل القران على مين؟ على محمد. طيب نزلوا على محمد مين؟ كان عندهم قضيه، هذه القضيه ان كل شاعر يقول شعر كويس يقول ده له شيطان يمليه، لكل شاعر ايه؟ شيطان.

فكذلك قال له انت هو لا تدعو مع الله الا الله وانذر عشيرتك الاقربين، لان الفساد بيجي من مين؟ من الدوائر القربة اللي حوالينه. يمكن الرئيس ما يبقاش داري بحاجة والدوائر اللي حواليه هي اللي عمالة تفسد وتستغل اسمه، دخل الرئيس ده قريب الرئيس ده بنسيب الرئيس ده مش عارف ايه كله بقى. وازاي سيدنا عمر برضه كان ساعتها يريد ان يقرر قرارا على الأمة ويعرف ان القرار هيبقى قاسي يجمع اهله. لقد شاء الله ان اقرر كذا وكذا وكذا، فمن خالفني الى شيء فيه جعلته نكالا للمسلمين انصرفوا. يعرف الكلام ثاني انا قلت لكم، يبقى ما حكم نفسه وحكم مين؟ اهله اقر الدوائر اللي هي بتفسد دي، ودام الاثنين دول خلاص كذلك هنا نشوف كلمة وأنزل. طب ما تقول وبشر عشيرتك الأقربين يا رب، لا اوعى تخلط اللين والعطف انهم قرايبك. وازلت يا عباس يا عم النبي يا عم رسول الله يا فاطمة بنت لا اغني عنكم من الله شيئا. ما يجيش الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابهم. فاستلمت